أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيب قلوبنا بالقاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين. في البدء لا يفوتنا أن نبارك لكم شهركم الكريم، شهر الله العظيم، شهر الله المبارك. راجينا من الله عز وجل أن يجعله علينا وعليكم شهر خيرا وبركة وتوفيق وتسديد وإعانة إن شاء الله. يفترض أن يكون العنوان الذي سوف أتحدث فيه هو شهر رمضان المبارك وصناعة النفس، وهذا العنوان بدوا نتحدث عن مفرداته لكي تكون صورة المساحة التي سوف نتحدث فيها محددة وواضحة. الكلام عن صناعة النفس في هذا الشهر الكريم، ولكن باعتبار أن هناك خصوصية لهذا الشهر كان العنوان بهذه الصياغة، وهو أنه شهر رمضان وصناعة النفس. لأن شهر رمضان ليس مجرد ظرف زماني لوقوع الصناعة، وإنما هو حقيقة تكوينية تشكل سبيل وطريق لصناعة النفس. بمعنى أنه حقيقة الزمان وحقيقة الظرف الزماني ليست إلا جهة اعتبارية مرتبطة بحركة المادة تتفاوت. لعله يتفق اليوم علماء الفلسفة وعلماء الفيزياء أن الزمان أمر مرتبط بحركة المادة، وأنه أمر أشبه ما يكون يختلف باختلاف لن ندخل في تفاصيل هذه الأمور، ليست محل حديثنا في أنه ما هو حقيقة الزمان، وأنه تمتد وتضيق بسرعة حركة المادة، وأنه منتزع من حركة الأجسام. ليس المقصود بشهر رمضان هو هذا البعد، وإنما المقصود هذا الظرف الكوني، هذه الملابسات الوجودية الخارجية، هذه المعادلة الفلكية الكونية الإلهية، هذا الواقع التكويني الخارجي الذي تتحقق فيه كثير من الأمور الواقعية. الآن اصطلحنا عليه بأنه شهر، عشرة أيام، يوم، آن من الآنات تتحقق فيها هذه المعادلات الخارجية من غل الشياطين، وهذا أمر ليس اعتباري، واضح أن الشياطين أمور لها تقرر خارجي، لها واقع خارجي، وأن كبتها وغلها أمر واقعي. الآن ما معناه، ما هو حقيقته، مدى إدراكنا لهذه الأمور أمر آخر، ولكن دل الدليل النقلي الوارد عنهم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام عن الرسول صلى الله عليه وآله أنه في هذه الملابسات تتحقق هذه الأمور، تغل الشياطين وتفتح أبواب الرحمة، وتتحول فيه الحسابات الإلهية التكوينية الواقعية تحولات معينة، فيحسب النوم عبادة، ويحسب التنفس عبادة، ويحسب نومكم فيه عبادة وأنفاسكم فيه تسبيح. هذا الواقع وهذا التركيبة تشكل وتهيئ ظرف خاص مهيئ تماما لصناعة النفس. فإذا المقصود بشهر رمضان، ولعله بعض الروايات تشير إلى أنه لا تقل رمضان وقل شهر رمضان، لأن رمضان هو الله. على كل حال، إذا المسألة ليست مسألة مجرد ظرف زماني، وإنما واقع تكويني متغير متقرر في الخارج يتهيأ، ويحقق ظرفية خاصة، ظرفية خاصة لحركة التكامل النفسي، ظرفية خاصة استثنائية. لنأخذ هذا الاصطلاح شهر رمضان بهذا المعنى، أنه ذلك التركيبة التكوينية، الواقع التكويني الخاص، لعله من باب نعم أتجاوز عن هذه الفكرة. كنت أحاول أن أصور لكم تصويرا مجسدا يعطي انطباع ولو مجمل، ولكن أخاف أن يوحي بإيحاءات خاطئة، فلذا تجاوزته. أقول أنه الواقع الكوني يتغير ويتهيأ ويتشكل بنحو يوفر ظرفا خاصا لصناعة النفس. النقطة الثانية هو أنه الجهة الثانية في العنوان وفي صيغة العنوان التي تحتاج إلى تبيين هو معنى صناعة النفس. لماذا نقول تربية النفس، معرفة النفس؟ والمعرفة مقام من مقامات تكامل النفس، وتربيتها كذلك مقام من مقامات كمال النفس، أن يربي الإنسان نفسه وأن يعرفها. ولكن الصناعة تنطوي على شيء إضافي بعد المعرفة وبعد التربية. العلوم والمعارف واضح أنها أمور عقلية، ومعرفة النفس تحتاج إلى شفافية روحية أيضا، وتربية النفس تحتاج إلى مباني معينة لمعرفة طبيعة النفس وكيفية حركتها وتنميتها. ولكن في لفظة الصناعة إضافة جديدة، لا بأس، صلى على محمد وآل محمد. التربية عملية فنية نمارسها في تربية النبات، تربية الحيوان، تربية الإنسان. ولكن الصناعة تضاف إلى عملية التربية عملية تحتاج إلى بعد فني، إلى بعد تدريبي، إلى بعد لتبيين الفكرة. كم هو فرق بين أن تشرح لإنسان منطق حركة قيادة السيارة أو المكينة المعينة، وبين أن يحسن التعامل معها؟ هل تكتفي بأن تعطي لإنسان متدرب في قيادة السيارة قانون السيارة، وأنه كيف مثلا يضغط على هذا الجهاز ويرفع القدم عن هذا الجهاز ويحسن تدبير السيارة، أو يحتاج إلى دربة، يحتاج إلى ممارسة؟ مثال آخر، تستطيع أن تعطي لشخص منطق العوم في البحر، فتقول له الجسم بحد ذاته يطفو على البحر، يحتاج فقط أن تحرك قدميك بكيفية معينة ويديك، ثم ترمي به في أعماق البحار ويسبح، أو يحتاج إلى دربة، يحتاج إلى ممارسة عملية. الصناعة عملية متأخرة عن عملية العلم والمعرفة وعن عملية التربية إلى عملية الدربة وعملية الممارسة وعملية المجاهدة. فإذا شهر رمضان نقصد به ليس مجرد ظرف زماني، وإنما نقصد به هذه التركيبة الإلهية الخاصة، ونقصد بالصناعة بالإضافة إلى العلم والتربية شيء إضافي ثالث، وهو الدربة والممارسة والمعاناة. أما شهر رمضان وصناعة النفس، النفس فيها موقف طويل عريض. ما هي النفس؟ ما هي الروح؟ هل النفس شيء والروح شيء آخر؟ ما هي حقيقة نفس الإنسان؟ نفس الإنسان هي ميدان اختلاف ونظر وتأمل طويل عريض، حتى مثلا الشيخ حسن زاد عاملي في بعض كتبه يقول هناك أكثر من 100 تفسير للنفس ومئة فهم لحقيقة النفس، هذه التي تغور في أعماقك وتقول أنا ونفسي وروحي. هذه في فهمها، لعله لو طلبنا من كل واحد منا أن يفسر لنا ما هي حقيقة النفس لا قدم لنا أطروحة تختلف عن أطروحة الآخر. كل واحد يعيش في تصور وفي وهم وفي مبنى خاص في فهمه لنفسه، على أن النفس هي أقرب الأشياء للإنسان، وكما يقال أنه من عرف نفسه فقد عرف ربه، صحيح؟ والبعض يفهم من هذه المقولة أنه لا سبيل إلى معرفة النفس، بدليل أنه لو عرف الإنسان نفسه لعرف ربه، ولن يعرف الإنسان ربه، لأنه لا يستطيع المحدود أن يحيط علما بغير المحدود. فيفهمون من هذه الرواية أنه من عرف نفسه فقد عرف ربه، أنه مثل ما مثل قوله عز وجل: فانظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، يعني لن تراني لأن الجبل لن يستقر، فإذا استقر الجبل فسوف تراني. فهذا تعليق محال على محال، من عرف نفسه فقد عرف ربه، تعليق محال على محال. ولكن الآن العلماء يقولون لا، هو ليس من باب تعليق المحال على محال، وإنما أنه سبيل معرفة الله عز وجل هو معرفة النفس، ولذا معرفة النفس في غاية الصعوبة وفي غاية الحاجة إلى الدقة. وذلك أن معرفة النفس ليست عملية فكرية، ليست عملية خاضعة للفطنة وللذكاء وللجد والاجتهاد في المطالعة والنظر، وإنما معرفة النفس تحتاج إلى صفاء وروحانية وشفافية، تحتاج إلى أن تتعامل مع نفسك بصدق في كل ما تشتهي وفي كل ما تبغى. يمثلون لها عادة بحركة أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، عليه أفضل الصلاة والسلام يوم الخندق، عندما نعم ثارت المعركة بينه وبين عمرو بن ود العامري، وثار الغبار، غبار المعركة وغبار الأحداث والشحناء والانفعال الداخلي. في هذا الظرف المشحون بالانفعالات حصلت واقعة جزئية، هذه الواقعة الجزئية أوجدت غبشا عند النفوس. إن شاء الله الله لا يبتليكم بحالة عراك وصدام مباشر، سوف تجدون أن النفوس عندما تنفعل وتمتلئ سبعية وانفعال، حين ذاك سوف تغفل عن كثير من الأمور. في هذا الظرف كان علي عليه أفضل الصلاة والسلام دقيقا في تتبعه وتلمسه دقائق أعماق نفسه، لأن هذه الحادثة ليست أول حادثة في حركات علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام. الرجل كان يمارس عملية دؤوبة في متابعة تفاصيل أحاسيسه ومشاعره، بحيث لا تخفى عليه جزئيات انفعالاته، ولذلك في وقت المعركة هو عنده خبرة سابقة. وهذا ما هذا الكلام سوف يعيننا في الحديث عن صناعة النفس. صناعة النفس أخواني مرحلة عالية من بناء الكمال النفسي، التي تحتاج إلى توطئة وتحتاج إلى مقدمات. المقدمة الأولى هو أن نعرف النفس وأن ندرس النفس وأن نتأمل في بناء النفس. ما لم تكن عندنا هذه المقدمات من المعرفة ومن الإحاطة، وأن نعرف أن النفس والروح البشرية ما هي، كيف تتشكل، كيف تنضج في هذا البدن، كيف تنمو، متى كانت، هل هي قبل البدن، مع البدن، بعد البدن، هل هي شيء مستقل قائم بذاته، جوهر كما يعبرون، أو أنها مجرد عرض على هذا البدن كما يذهب كثير من المفكرين حتى الإسلاميين، حتى علماء الكلام من الشيعة يذهبون إلى أنها ليست إلا نعم عرض من عوارض البدن. لا بأس، أعتذر. صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على حقيقة النفس. أعاني مشكلة في الحنجرة، ولذلك نستعين بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. يظهر من بعض الروايات أن النفس الإنسانية سابقة لوجود البدن، وأن هذه الأنفس البشرية كانت موجودة قبل الأبدان، وأنها مع نشوء الأبدان الذي نراه، هذا النشوء الذي يحدث آن بعد آن، يعني عندما يتزوج رجل وامرأة ويتشكل جسم بشري، فأن الله عز وجل ينزل روحا من الأرواح يختارها ليزرعها في هذا البدن. فالأرواح كانت موجودة قبل الأبدان، هكذا يظهر من بعض الروايات. ولكن هذه الروايات ليست في الصدد، الحديث عن السبق الذاتي للأرواح على الأبدان، وإنما تريد أن تقول أرواح لها وجودات أسمى وأشرف من هذا الوجود الآني. على كل حال، ما انتهى إليه المفكرون اليوم مثل علامة طباطبائي رضوان الله تعالى ومدرسة الحكمة المتعالية ومنهج الحديث في فهم كيف تنشأ النفس، يقولون أن النفس الإنسانية تتولد في وسط هذا البدن البشري، توجد أولا بنحو من الأنحاء على نحو المادية، توجد موجودا ماديا، ولذا يقولون الروح مادية الوجود في بدايتها، في نشأتها مادية محضة، بمعنى أنه لو مات الإنسان في هذه المرحلة من مراحل البناء النفسي لما وجد شيء آخر غير هذا البدن المتلاشي. ولكن الروح تنمو، النفس تنمو داخل هذا البدن حتى تتحول إلى جوهر مجرد مستقل خارج عن هذا البدن، إلا أنه لا يزال متشبث، لا يزال له جذور في هذا البدن، وهي هذه المرحلة التي نعيشها الآن. فنجد أن الأرواح، أرواحنا أنفسنا، تفكر وتتخيل وتتأمل وتتألم وتفرح بعيد عن البدن وبعيد عن آثار البدن، ولكنها لا تفعل، لاحظوا، وجودا مستقلة فعلا محتاجة، فعلا يعني في مرحلة فاعليتها، بمعنى أنه لو شعرت الآن بشيء من الحرارة أو شعرت بحالة من عدم الارتياح، فأنه نفسي تأنس، ولكن من خلال خروجي مثلا من هذا المكان أو تناولي لهذا الإناء لشرب الماء لكي ترتوي. لاحظوا أن النفس تحقق رغباتها ولكن من خلال السيطرة على هذا البدن. فالروح في هذه المرحلة مجردة ذاتا، ولكنها مادية في فعلها، في حركتها، في احتياجاتها، في دفعها وأخذها، تحتاج إلى هذا البدن. ولذا هناك مرحلة ارتباط وثيقة بين الروح والبدن، فنجد أن كل ما يطرأ على البدن ينعكس على الروح. عندما يصاب البدن ببعض الخلل فأنه ينعكس على الروح بالسآمة والملل والكسل وعدم الهمة وعدم والإحباط، ومشاعر تنعكس على البدن بسبب مشاعر تنعكس على الروح بسبب أحوال البدن، وكذا ما يحصل للبدن بسبب همة الروح. فتجد الإنسان العليل المريض عندما يهتم لشيء وعندما يجد في أمر شيء فأنه ينهض بالبدن مهما كان هذا البدن كسلان، مهما كان هذا البدن. لاحظ أنت عندما يأخذك النعاس وتشعر بميل الارتخاء وتجد من نفسك حالة من الاستسلام للنوم، ولكن يأتي عزيز طارق عليك أو يأتي أمر خطير يهمك، فأنك تجد من نفسك أنك تنهض وترفض الكسل والنوم. هذه أحوال متبادلة بين الروح والبدن، وهذا واضح. ثم يصل في الروح مراتب من التكامل والتعالي، أنها تصبح وجودا مجردا في ذاتها، بل هي وجود مجرد حتى في فعلها. وهذه الحالة نحن الآن نمر ببعض مستوياتها. لاحظوا أنه عندما تجلس في مكان وأنت تتأمل وتفكر، أو أنه سواء تفكر علميا وتتأمل في مسائل معرفية، فأنك تلهو عن بدنك، لعله تقع بعض الوقائع الخارجية ولا تلتفت لها، معناها وقعت أمامك ولعله أنت مارستها. مثلا يأتي ابنك ويأخذ منك قلمان أو تعطيه مفتاح وأنت تفكر في مسألة علمية، ثم تسأل أين القلم الذي كان في يدك؟ لا تلتفت ولا تشعر، لأنك تحركت حركة بدنية من غير أن تلتفت نفسك، سواء كانت على مستوى الانفعال الفكري أو على مستوى الانفعال الروحي، كأن تكون مهموم مشغول أو فرح بشكل كبير، فأنك تغفل عن بدنك، لا تشعر بالبدن، تصبح عندك حالة من التجرد التام. وهذه أمور تعرض على الإنسان بين الحين والآخر، ما لم تكن روحه مشغولة بتدبير البدن من مأكل ومشرب وملبس وحركة، عندما تنشغل الروح بشؤونها الذاتية وتغور في أعماق روحها، فإنها تصل إلى مراتب من الإغفال عن البدن إلى حد عدم الشعور بما يجري على البدن. ولعله هذا لمسناه في بعض أحداثنا وفي حياتنا، مثلا عندما تنشغل أرواحنا بشيء مهم سواء جاد أو لعب، كما نلاحظ مثلا في الرياضيين عندما يمارسون نوع من الرياضة ومثلا التحدي، في أثناء انشحانهم بعملية الممارسة والعمل يحصل عندهم احتكاك وتصادم وآلام ما يشعر ببدنه، ولكن عندما يرجع إلى منزله ومثلا يهدأ ويلتفت إلى بدنه يجد في أقدامه رضوض وفي بدنه جروح وفي يلتفت لها ويشعر بألمها، ولكن بعد أن يلتفت إليها في حال ممارسة النشاط، هو لاحظوا مجرد هذا النشاط فني، يعني أمور بسيطة. ولذا يقال في حق الشهداء مثلا أنهم لا يشعرون بالألم، لأنه أنفسهم خصوصا الشهداء الذين يدخلون في معارك وفي عملية مقاتلة، ولذا لا نستبعد ما نسمعه مثلا من قتال العباس عليه أفضل الصلاة والسلام أو الإمام الحسين الذي يصاب بعشرات الجراح ولا يشعر بها، لأن المسألة أنها تصبح عنده في آخر اهتماماته وفي آخر التفاتات بدنه، بل أنه يصل بالإنسان مراتب من التجرد عن البدن، أنه وهو في هذه المرحلة الحياتية يصبح خارج عن حاجة بدنه، لا يشعر بحاجة. كان الرسول صلى الله عليه وآله يصلي حتى تتورم قدمه، عندما ينقطع إلى الله ويناجي الله ويباشر لذة التعاطي مع الله عز وجل، لا يلتفت إلى احتياجات البدن ولا يشعر، لا أنه لا يشعر بالألم بمعنى أنه يمتاز عن الإنسان وأنه هو ليس إنساني الوجود، لا هو إنساني الوجود، ولكنه بلغ بكماله هذه المراتب. نأتي إلى نقطة الختام في حديثي، وهو أنه نحن في هذا الظرف الزماني في هذه الملابسات نعطى فرصة استثنائية في أن الكون كله مهيأ ومسخر أن تتحرك نفسك في هذا الاتجاه. عليكم السلام ورحمة الله. أنت الآن تعطى حالة استثنائية، أنت تدخل الآن هذه الأيام في تركيبة تكوينية. لاحظوا لا بصل على محمد وآل محمد. في ليلة القدر، ليس معنى ليلة القدر أنها لها هذا الثواب العظيم، أن المسألة مسألة اعتبارية، الذي يصلي في هذه الليلة نعطي 10 درجات، والذي يصلي في غيرها نعطي درجة واحدة. لا، هذه ليست مسألة اعتبارية فرضية، هذه مسألة واقعية تكوينية، بمعنى أنه من صادف ليلة القدر، ولذلك بعض الروايات تقول عن العامة العمياء أنهم لا يوفقوا إلى فطر ولا إلى أضحى. هذه المسألة ليست، وإلا حتى نحن قد نخطئ ويثبت الآن في ناس ثبت عندهم يوم الاثنين وفي ناس ثبت عندهم يوم الثلاثاء، هذه أمور اعتبارية في بداية الشهر، ولكن ما ليس اعتباري هو حقيقة ليلة القدر. ليلة القدر ليلة واقعية، ولذلك الحريصون على ليلة القدر يحتاطون في أنهم يأخذون بكل الاحتمالات. قد يقول قال أنه ثبت لي أنه رمضان بدأ في شهر رمضان بدأ في يوم الأثنين، فإذا ليلة القدر عندي مثلا هذه الليلة، فأنا أتعبد بما ثبت عندي. لا، المسألة ليست مسألة تعبدية، المسألة واقع تكويني، إن أصبته فلحت وإن لم تصبه أخطأت. كما هو ليلة القدر مجموع هذا الشهر الكريم، هو واقع تكويني يحقق للنفس فرصة استثنائية، فمن لم يغفر له في هذا الشهر فلا يغفر له حتى عام قابل، سوف تغلق أبواب الإمكانية الاستثنائية لحركة النفس. ولكن هذه الحركة النفسية التي يجب أن نستفاد من هذا الظرف الاستثنائي في عمر الكون وهو مرحلة شهر الله الكريم، ليس فقط مسألة علمية ومعرفية نتأمل ونفهم ونسمع محاضرات ونجتمع، وإنما وهنا ما ذكرناه من الفرق بين عملية الصناعة وعملية التربية. عملية الصناعة تحتاج إلى دربة، تحتاج إلى ممارسة، تحتاج إلى مجاهدة، تحتاج إلى بذل جهد، تحتاج إلى تكرار أيضا. ولذلك إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. التوابين لا يعني أنه يتوب ثم يرجع ثم يتوب وهو في محل كسر، وإنما يتوب ثم يتوب عما تاب عنه، ثم يتوب عما تاب عنه، وهكذا دواليك في حال الترقي. وكلما بلغ مرتبة كلما أدرك أنه لا يزال في بداية الطريق وشعر بشكل أشد وأحد أنه أحوج إلى أن يتوب. ولذا عندما نقول كما يقول علي بن أبي طالب: إلهي قلبي محجوب، نحن نقولها وعلي يقولها وهو يدركها أشد مما ندركها. بمعنى أنه أنا أقول قلبي محجوب، يعني أنا ما صليت، أنا ما صمت، أنا تجاوزت بعض. هو أمير المؤمنين عندما يقولها يدرك ماذا يعني قلبي محجوب، يدرك أنه كم هو تلك الأنوار العظيمة التي فاتته بسبب بدنيته، بسبب واقعه الأرضي، بسبب محدوديته التي لا يمكنه أن يتجاوزها إلا بأن يحرق مشاعره وأحاسيسه وانفعالاته. ولذلك هو يقولها عن توبة، يقولها عن فعل، وهذا معنى صناعة النفس. صناعة النفس ليست مسألة يعني شكلية وهادئة، صناعة النفس ناتجة عن هذا الاحتراق الداخلي، عن هذا الاشتعال. ولذا وقود صناعة النفس، مادة التي تحرك انطلاق صاروخ صناعة النفس والإصرار على صناعة النفس والشعور بالفشل في هذا الصناعة وتكرار المحاولة والاستمرار، وهذا الذي يحكى عنه بأنه تصوم الدهر كله. تصوم الدهر كله يعني تضبط مشاعرك، تمسك أحاسيسك، يعني تضغط على نفسك. النفسه منه في بلاء، التقي المؤمن نفسه منه في بلاء، يعني طوال الوقت هو يراقبها ويتابعها وهو في حالة صناعة وتماسك وتجلد في سبيل أن يصل إلى حالة الإفطار بالموت. يفطر بالموت بمعنى أنه لا أنه يعيش سويعات معينة من أنه يحبس نفسه عن المأكل والمشرب ثم ينفلت بعد المغرب، أو أنه يحبس نفسه عن بعض الملذات طوال هذه العشر، طوال هذه الأيام المعدودة باسم رمضان، وإذا جاء العيد انفلت في ملذاته ومشتهياته، وإنما بمعنى أنه يضبط مشاعره وأحاسيسه وقواه الداخلية. وهذا معنى صناعة النفس، أن يلجمها، أن يحدها، أن يضبطها ويبقى متماسك على هذا الضبط وصابر عليه، كمن هو يصبر على ماسك الجمرة وهي في يده وتشتعل في أعماقه وتمس بدنه، ولكن لا يفطر إلا على الجنة، لا يفطر إلا على أن ينتهي من هذه الدنيا التي تضغط عليه في أن ينفلت وفي أن ينطلق. هذا النحو من الصناعة يحتاج إلى مجاهدة، هذا النحو من الصناعة يحتاج إلى أن يبذل الإنسان آماله وآلامه ومشاعره وأحاسيسه. وهذا معنى بداية هذا الشهر السنوي، كما يقول بعض العلماء أنه المؤمن بداية سنته هي في هذا الشهر الكريم، بمعنى أن السنة الروحية، أن البداية التي من خلالها يبدأ في مشروع صناعة النفس هو هذا الشهر، لأنه في هذا الشهر توهب حالة استثنائية وفرصة استثنائية من عمرك التكويني، بأنك تستطيع أن تقوم بأعمال لا تستطيع أن تقوم بها في غير هذا الشهر. وإذا فلحت نجحت في أن ترقى إلى مستوى جديد من ضبط النفس وصناعة النفس ولجم النفس وتربية النفس، إذا استطعت أن تمارس هذه الحركة خلال هذا الشهر الشريف، صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. إذا استطعت فعلاً أن بمقدار ما تستطيع أن تترقى في صناعة النفس خلال هذه الأيام، فإنك طوال السنة سوف تكون في هذه المرتبة. يعني إذا كنت خلال الأعوام الماضية قد استرسلت في إطلاق العنان لشهواتك ورغباتك في تعاملك مع مأكلك ومشربك ومنامك، تعطي نفسك ما تشتهيه من الأكل والشرب والتمتع، في تعاملك مع الآخرين، في إيذائك للآخرين وإعطائك الحق لنفسك على حساب الآخرين، في خدمتك للناس، في جهدك واجتهادك في الأمور العامة في أعمالها وتباشر مصالحك الذاتية، بمقدار ما تتدنى في مراتبك الإنسانية، وبمقدار ما أهملت بناء نفسك خلال هذه السنين، فإنك تكون في مرتبة نفسية معينة. عندما تستغل وتستفيد من هذه المدة، مدة هذا الشهر الكريم الذي هو مدة معينة، كرس معين، آن معين، ظرف خاص، حالة استثنائية يتاح لك فيها أن تترقى في مراتبك الإنسانية وفي مراتبك الوجودية وفي كمالك النفسي، بمقدار ما تترقى من خلال متابعتك لنفسك وضبطك لها. هذا معنى الصيام. حقيقة الصيام أن تعتاد على أن تلجم النفس وأن تضبطها وأن تروضها، وهذا يحتاج منك إلى دربة، يحتاج منك إلى مؤونة، يحتاج منك إلى تكرار المحاولة والفشل والمحاولة مرة أخرى وتستمر على هذه الحالة. إذا ينتهي الشهر وأنت قد ترقيت درجة أو درجتين، فستبقى إلى عام قابل وأنت في هاتين الدرجتين. لن تستطيع أن تترقى إلا بمحدودية معينة، ليس قطع الأمل، وأنما طبيعة الحال هكذا، بمعنى أنه إذا فشلت في هذا الشهر كما تنصص الروايات أنه من لم يغفر له في هذا الشهر الكريم فلن يغفر له حتى عام قابل إلا أن يكون في عرفة. فنحن يجب أن نستفيد من هذا الظرف، من هذه الملابسات، من هذا العطاء الإلهي التكويني، تغل فيه الشياطين وتفتح فيه منافذ الرحمة والهبات الإلهية، لكي نصنع أنفسنا من جديد، لكي نتابع أنفسنا ونبنيها ونخلقها من جديد. عندما ننجح في ذلك فإننا سنكون طوال عامنا القادم في المرتبة التي بلغناها في هذا الشهر الكريم. بمقدار ما ننجح في الترقي والتصعد في هذا الشهر، ستكون سنتنا الجديدة كلها سنة نجاح وسنة فلاح إن شاء الله. نرجو من الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم إلى أن يجعل هذه الأيام أيام رحمة وأيام عطاء وأيام توفيق وأيام هداية إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.